إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس التي نشرح فيها مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه يضرب بها المثل لجملة من الحجج التي كان أهل الجاهلية يحتجون بها، وبضدها تتبين الأشياء، إنما ذكرها نصحا للمسلمين حتى يعلم المسلمون كيف كانت حجة المشركين من عبدة الأصنام ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كيف كانت حجتهم تنفيرا للمسلمين أن يصنعوا كصنيعهم. قال رحمة الله عليه: السادسة عشرة، يعني المسألة، قال: اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في كتابه: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه المسألة إنما أراد بها رحمة الله عليه أن المشركين من الأميين والمجوس وعبدة الأصنام وأهل الكتاب وكل من لم يكن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يستعوضون أو يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأتاهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ومعه كتابا أو معه كتاب هو نور وفيه الحجة والبرهان، وفيه من الحجج ومن الأدلة التي يعجز الإنسان عن دفعها. لما استمع المشركون إلى هذه الحجة ماذا صنعوا؟ تركوه ونبذوه، وفعلوا ذلك مع كل الأنبياء. فالمشركون، وهذا سيأتي، إذا جاءتهم الرسل بالبينات جعلوا كلام الرسل وراءهم ظهرية، كذلك فعل كفار قريش، وفعلت اليهود والنصارى الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والبراهين، فجعلوا كلامه صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية، واستبدلوه بماذا؟ بالسحر، بكتب السحر، لأنها موافقة للهوى. وكما ذكرنا سلفا، إنما جاء الشرع مخالفا إلى الهوى، الشرع إنما جاء مخالفا للهوى، فهؤلاء إنما يتبعون أهواءهم، فكل شيء يسير على هواهم يتبعونه. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما جاءهم بضد ما ورثوه عن آبائهم، فكان صادما لهم، لذلك عادوه وكفروا بما جاء به. قال أنهم إذا أتاهم الله عز وجل بكتاب من عنده استعوضوه، يعني طلبوا العوض بكتب السحر. وقد ذكرت لكم سلفا ما ذكره السدي وغيره، وهو من الإسرائيليات كما ذكرت سلفا، وقد ذكره ابن كثير في كتاب التفسير، أن الجن كانوا يستمعون إلى الملائكة إذا أمرهم الله عز وجل بالوحي، فكانوا ينزلون على الكهنة والسحرة فيلقون عليهم ما استمعوه، وهو حق، إنما استمعوا الحق فنزلوا به، وهذا كله إنما أغلق عليهم مذ بعث صلى الله عليه وسلم. لما بعث صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، وإنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يستمع أتبعه شهاب ثاقب، وهذا الذي ترونه في السماء. فالجن كانوا يستمعون إلى بعض ما يوحي الله عز وجل به إلى ملائكته، فينزلون به إلى الكهنة فيخبرونهم بالحق الذي سمعوه، فيزيد الكهنة كما يقول ابن عباس وغيره 1000 كلمة على كلمة الحق التي أخذوها من الجن، فيتكلمون بها، فشاع ذلك بين الناس وكتبوه في الكتب، فدونوا السحر في الكتب. فلما علم سليمان عليه السلام بذلك جمع الكتب كلها ودفنها تحت العرش الذي كان يجلس عليه سليمان عليه السلام. فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الجن إلى بعض الكهنة وبعض الناس فأخبروهم أن كنزا دفنه سليمان تحت العرش، فاستخرجوه، فلما استخرجوه وجدوا كتبا فيها سحر، فجاءتهم الجن وقالت إنما كان سليمان عليه السلام يسير ملكه بما في هذه الكتب، فأخذوا ما في الكتب وتركوا ما جاءهم به سليمان عليه السلام من الحق الذي هو من عند الله عز وجل، ثم نسبوا هذا السحر إلى من؟ إلى سليمان عليه السلام، فأكذبهم الله عز وجل بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كانت الرسل وآخرهم صلى الله عليه وسلم إذا حاجت المشركين بقبح ما أنتم عليه من الشرك قالوا إننا نتبع في ديننا سليمان وإننا على ملة إبراهيم، فأكذبهم الله عز وجل، أكذب الذين قالوا إننا بما نصنع بما نأخذه من الكتب التي هي سحر نتبع في ذلك سليمان، فأكذبهم رب العالمين وقال وما كفر سليمان. ولما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاحتجوا أنهم يتبعون ملة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم قالوا كان يهوديا، ادعت اليهود ذلك، والنصارى قالوا كان إبراهيم نصرانيا، فأكذبهم رب العالمين بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فكل طائفة تريد أن تزين ما هي عليه تنسب فعلها وقولها ومعتقدها إلى عالم من علماء المسلمين، إلى نبي أو إلى عالم منهم حتى يقبل هذا الباطل. فكل من قال بالباطل حتى يروج ما هو عليه إنما ينسبه إلى عالم، حتى يروج على الناس، لأن الناس كما تعلمون تبع لعلمائهم، فإذا سمعوا أن عالما من العلماء يقول بهذا القول فيتبعونه. لكن لو أن الناس علموا، لو أن الناس علموا أن أهل العلم مثلا يخالفونهم فيما ذهبوا إليه لصاروا بعداء عنه، لكنهم يأتون بالباطل وينسبون باطلهم إلى عالم أو إلى الصالحين من قبلهم. كذلك يفعل كل دعي، كل دعي يدعي الحق إنما يريد أن ينشر مذهبه الذي هو عليه، فكيف ينشره؟ ينسبه إلى عالم حتى يغتر به جهلة المسلمين وعامتهم. قال 18: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. الانتساب كل منتسب حتى تصح نسبته يلزمه أن يكون متبعا، فدعوى الانتساب من غير اتباع فيها تناقض وهي باطلة. فهؤلاء ينتسبون إلى الصالحين ويخالفونهم، ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام الذي كان أمة واحدة ودعا قومه إلى التوحيد وتبرأ من الشرك الذي هم عليه، ومع ذلك مع انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام يشركون بالله عز وجل، مع أن إبراهيم عليه السلام إنما جاء لينفي الشرك ودعا الناس إلى التوحيد. فهؤلاء ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ثم يخالفونه، فكل منتسب حتى تصح نسبته يلزمه أن يكون متبعا، ومن فعل غير ذلك فقد تناقض في دعوته. قال 18: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة متعلقة في الاتباع، وهل كل عالم يسأل عمن أخذ منه، وهل يلام أو يذم على ما يفعله المنتسبون إليه؟ هذه المسألة فيها تفصيل. الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الأصل، ولقد جئتمونا فرادى، فكل يسأل عن نفسه فقط، ولا يسأل أحد عن أحد أبدا. فالعالم إنما يسأل عن نفسه، فيسأل عما بدر منه من أقوال وأفعال. كذلك المنتسبون إليه يسألون عن أفعالهم وأقوالهم، ولا يسأل من انتسبوا إليه عنه، هذا هو الأصل. ولكن قد يقصر بعض العلماء إذا فشى في المنتسبين إليه أمر وعلمه عنهم ثم سكت، فسكوته كالإقرار لهم، وهذا موجود في كثير من المنتسبين إلى السنة. المنتسبون إلى السنة كالمنتسبين إلى السلف، بعض الناس يذمون مذهب السلف لأخطاء المنتسبين إليه، وهذا لا يجوز. فالمنهج كمنهج، إنما هو معصوم، فلا ينبغي أن يذم، لأنه دلت الأدلة على أنه مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يذم. فمن جاء من المنتسبين إليه فأخطأ أو شرد أو شذ، فلا ينبغي أبدا أن يذم المذهب أو أن يذم المنهج ويقدحون فيه بسبب المنتسبين إليه، كما يقدح طائفة من أهل البدع في الحنابلة مثلا، ويرمونهم بالتشدد، ويرمونهم بأشياء هم مترفعون عنها. لما؟ لفعل بعض المنتسبين إلى أحمد. كذلك الذين ينتسبون اليوم إلى الألبانية رحمة الله عليه، وإلى الشيخ ربيع وغيرهما من أهل السنة، إنما يقال هؤلاء مداخلة على وجهين. الوجه الأول يقال ذلك ذما فيما ذهب إليه المدخلي، ويرون أن ما هو عليه ليس من منهج السلف، من كشفه لزيف بعض الدعاة أو نحوهم، أو كلامه في بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة. لكن أغلب المنتسبين إلى الشيخ ربيع أغلبهم إنما نفروا الناس عن منهجه، أغلب المنتسبين إليه إنما نفروا الناس عن مذهبه ومنهجه، فراحوا الرجل يتكلم بما علمه هو، فيتكلم بعلم، وأما فيبدع هذا ويجرح هذا ويقول هذا ساقط وهذا فيه كذا، فيأتي بعض من لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن الصلاة ولا يحسن أن يتلفظ بلفظة عربية صحيحة، فيقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كذا، وهو لم يتربى. حتى سمعت بعضهم أول ما نشأ على هذا الكلام وهو لا علاقة له بالعلم، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يحضر مجالس العلم، فلما ذكر بعض الدعاة عنده قال دعك منه، هذا مبدع، قال هذا مبدع. فقلت لقد عطرته وأثنيت عليه ثناء عاطرا، هذا مبدع؟ هو لا يستطيع أن يتكلم بشيء. فجهلة الناس إنما يؤتى المنهج من قبلهم. طيب، فهل يذم العالم لجهل أولئك؟ لا، لا يذم ابتداء، لكن إن كان في أهل العلم عالم يدرس للناس العلم ثم أتى وتكلم وطول المجالس في مثل هذه الكلمات وعرف عنه أنه متصدر في هذا الباب، يتكلم في كذا فلان وفلان وفلان، ثم شاع في طلبته كثرة الكلام من غير بينة، كثر في طلبته كثرة شاع في طلبته أو بينهم أو شاع عنه كثرة الكلام من غير بينة، وأنه لا علاقة لهم بمثل هذه الأمور. وأنتم تعلمون وقد ذكرت هذا سلفا أنه يشترط سداد النية في مثل هذه الأمور، وإلا صارت غيبة، صارت غيبة. من لم يضمن أنه حينما يتكلم يتكلم لله عز وجل فإنه صار مغتابا، صار مغتابا، فيلد النار وهو يظن أنه يذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا شاع في طلبة عالم من العلماء أن هؤلاء الطلبة يتكلمون وألسنتهم حداد ولا يسكتون ولا يرحمون ويتكلمون في كل أحد بكل مخالفة وهو يعلم ذلك ويسكت ولا يقول لهم اتقوا الله عز وجل، لا يقول لهم ذلك. نحن نقول حينئذ إنما يتحمل تبعاتهم، إنما يتحمل تبعاتهم. لما؟ لأنه منهم أو منه أخذوا، ولما رآهم خاضوا في مثل هذه الأمور وهم بعد لا يحسنون ذلك ويسكت، فكان كالذي رأى باطلا يستطيع تغييره ثم سكت، فهذا لا يحل له أن يفعل هذا. لكن الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان يأتي ربه سبحانه وتعالى وحده. لكن المشركين لما أرادوا أن يقدحوا في الأنبياء أو في الصالحين ما وجدوا شيئا في كل نبي يقدح فيه، فأتوا إلى أتباعهم، فأتوا إلى أتباعهم. قال قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. مخاريق العادات ومخاريق الأمور هي أن تكون الأمور على نسق معين، ثم يأتي هذا الأمر فيحدث على خلاف العادة، يحدث على خلاف العادة، فهذا الذي حدث على خلاف العادة يقال له من مخاريق العادات، أو هو من خوارق العادات. إذن الأمر الخارق هو الأمر الذي خرق عادة الأمر، عادته أن يكون على نظم معين فحدث حادث ثم تغير وصار بما لم يكن كذلك، فتغير في شيء في العادة لا يكون، ويعجزون عن فعل مثله، فهذا يسمى إيه؟ خوارق العادات. إذن خوارق العادات ما هي؟ هي الأمور التي تأتي على غير العادة ويعجز الإنسان عن الإتيان بها. خلاص؟ فإن أتى بها فقد أتى خارقا للعادة، فقد أتى خارقا للعادة. طيب، والكرامة هي الكرامة هي والأصل في الكرامة أنها إنما تكون سرا، إنما تكون سرا، والكرامة إنما يكرم الله عز وجل بها بعض عباده في خفاء، وهذا كثير في هذه الأمة. ولكن هذه الكرامة لا يدعي معها صاحبها النبوة، ولا يذكرها للناس، إنما تذكر عنه، يرى فيخبر عنه، وقد يحدث بها لبعض الأمور، كما حدث لبعض الصحابة وهم على فراش الموت لما قال إنه قد سلم عليه، يعني سلمت عليه الملائكة، وهذا من خوارق العادات، والملائكة لا تصافح أحدا، إنما صافحت هذا، فكان أمره خارقا للعادة. فإن ادعى النبوة فإنما ترتقي هذه الأمور بما تتأيد بدعوى النبوة. خوارق العادات هي الأمور التي تأتي على خلاف العادة. الكرامة هي كذلك، لكنها لا تكون مقرونة بدعوى النبوة. فإن ادعى صاحبها النبوة طولب بما هو أظهر من ذلك، طولب بما هو، وهي الآيات والبراهين والمعجزات التي تكون دالة على صدق كل نبي. طيب، فإن حدثت خوارق العادات على يد رجل فاسق، أو سمته لا علاقة له بالدين، فهذا إنما يكون من الجن، وأغلب الفسقة الذين يريدون أن يخدعوا جماهير المسلمين وعوام المسلمين إنما يستعينون بالجن. وقد رأيت منذ سنين وأنا في معرض الكتاب، رأيت جمهورا عريضا من الناس قد رفعوا أعناقهم إلى السماء، فقلت ما هذا؟ فنظرت إلى أعلى فوجدت رجلا واقفا في السماء، والناس ينظرون، ومساكين المسلمين يأتون من أسفل منه ويمشون فيظنون أنه قائم على سلم خفي. فقلت سبحان الله، وقد علمت يقينا أن الذي يحمله هو الجن، فقلت في نفسي لولا خشية الفتنة أن يفتن المسلمون إن لم أوفق لجهرت بالأذان وآية الكرسي، لكن خشية ألا أوفق وأنا أعلم من نفسي ذلك، يعني في بعض هذه الأمور نسأل الله العافية، لولا خشية ذلك لا لفعلتها. لكن الذي يحمله من؟ الجن، يحمله الجن. ولو كان رجل هنالك عنده صلابة في الإيمان واستعان بالله عز وجل وقرأ القرآن جهرة لرماه الجن وفزع، لكن نسأل الله الستر والعافية. فالشاهد أن ما ترون أو ما تسمعون من أن فلانا حمل نعش وطار، وهو معلوم بين الناس أنه لا يحسن الصلاة ولا يفعل كذا، وكان ربما كان مجاهرا بفسقه، فهذا تعلمون أن الجن إنما، ومن الجن طائفة تلقب بالجن الطيارة، هم يطيرون ويحملون، والجن يسرق، والجن أصناف كثيرة، وقد رأيت بعيني أشياء. وأخبروني في شيء طال سنتين مع بعض الناس وكنت مشاركا فيه، فأخبروني أنني قد جئتهم وكلمتهم وتحدثت معهم وفعلت وفعلت، ثم علموا بعد ذلك أنه الجن وهو يتمثل في صورة الناس، وهذا أمر يسير عليه، يعني بقدرة الله عز وجل له، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن في الجملة كما يقول عطاء ابن أبي رباح: إنهم يهابونكم كما تهابونهم، إنهم يهابونكم كما تهابونهم، وكلما عظم إيمان العبد كان عليه أقدر، وكان الجن له أطوع. وكان أحمد بن حنبل فيما يذكر عنه رحمة الله عليه إذا قيل له إن فلانا عليه جني ما كان يذهب الإمام أحمد، إنما كان يرسل نعله ويقول: قل له إن أحمد يأمرك أن تخرج. فكان الجن يقول: لو أمرنا أحمد أن نخرج من بغداد لخرجنا. لما؟ لقوة إيمانه، والله عز وجل حسيبه. فكلما عظم إيمان العبد عظمت قدرته بإذن الله عز وجل على الجن. ولذلك الذين يهرعون إلى من يقرؤون عليهم وقد ابتلاهم الله عز وجل بشيء، نسأل الله عز وجل أن يعافي مبتلى المسلمين، نقول لهم: أنتم أحوج ما تكونون إلى ذلك، وأنتم أقدر من غيركم، لأن صاحب الحاجة مخلص في الدعاء له، فعليكم بقيام الليل وفعل الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. وكم سمعنا أن جنيا حبس في جسد مؤمن يتمنى أن يخرج منه لشدة هذا الرجل عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين. فالشاهد أن المشركين كانوا يعتقدون في مخاريق السحر، كانوا يعتقدون في مخاريق السحر، وإنما أوتوا من الجن، إنما أوتوا من الجن، وهذه التي تعرف بالبشعة وقد شاعت في الناس. والبشعة هذه تعتبر من مخاريق العذاب، أليس كذلك؟ البشعة تعتبر من مخاريق العذاب، وهي حديدة توضع على جمرة من نار حتى تحمر، ثم يخرج لسان الرجل فتوضع عليه، العادة أنها إن فعلت ذلك حرقت. وفي هذا أذكر شيئا حاشية، أن ما يذكر في تفسير قول الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فبعضهم يقول لأن موسى عليه السلام لما أراد فرعون عليه لعنة الله أن يجربه وأن يختبره وكانت في لسان موسى لدغة كذا قالوا، والله أعلم، إنما قالوا لما أراد فرعون عليه لعنة الله أن يعرف موسى أهو ليس كبقية الصبية، أم هو يعني هل هو مؤيد أم ليس كذلك، فأعطاه جمرة، قالوا فأمسكها موسى فوضعها على لسانه يحسبها شيئا يؤكل. والسؤال: أليس إن أمسكها حرقت يده لم يستطع أن يوصلها إلى فمه، أليس كذلك؟ وهذا يدلك على كذب هذه المسألة، لا سيما وهي ظلمات فوقها بعضها فوق بعض، لا علاقة لها لا بالأسانيد ولا بالصحة ولا بغيرها. الشاهد أن هؤلاء يأتون إذا سرق من أحدهم شيء يقولون نحن نريد أن نعلم من السابق، يتهمون بعض الناس فيأخذونهم إلى هذا الرجل، وأغلبهم في البدو، أغلبهم من البدو، وأنتم تعلمون أن البدو يسكنون البادية والصحراء، والصحراء أغلب من يسكنها الجن، أغلب من يسكنها الجن. وتعلمون أيضا أن الإيمان في أهل البدو قليل، الإيمان في أهل البدو قليل، فيأخذونهم إليهم ثم يسألونهم هل فعلتم؟ لا ما فعلنا. ستحرقون إن كنتم كاذبين؟ يقولون بل افعل. فتوضع هذه الحديدة التي هي احمرت من النيران على لسانه فلا يفعل به شيء إن كان ها ها لا إن كان ثم شيء، إن كان ثم شيء، وهي لا تدل لا على صدق ولا على كذب، لا تدل على صدق ولا على كذب. وإن وضعت على لسان بعضهم فأحرقت يقولون هذا هو السارق. نحن نقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والجن كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأنت تتعامل مع عالم غيبي أنت لا تراه، والوجه ينبيك عن صحة ما في القلب من دعوة في الغالب، لكن من الذي يحجب هذه الحديدة عن لسانه؟ الجن هم الذين والله أعلم، لكن خوارق العداء فرق بينها وبين الكرامة، والكرامة لا تكون جهرة أو لا يتفاخر المرء بها، المرء لا يتفاخر بالكرامة أبدا ولا يدعيها، يعني لا يخرج على الناس يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعل بي كذا، أبدا لا يدعي هذا. فهؤلاء يفعلون هذا جهرة ويتفخرون به، فيأتي الجن يحول بينه وبين هذا النار فلا يحدث له شيء. فإذا أراد أن تحرق النيران شخصا بعينه لعلة لحكمة هو يعلمها، قد يريد أن يوقع بينهما العداوة والبغضاء، قد يكون هذا المدعى عليه أخا له ويريد أن يفرق بينهما، أو أن تكون زوجته يريد أن يفرق بينهما، فإذا وضع حال بينه وبين اللسان فتحرق. ونحن مأمورون في حالة السرقة ماذا نفعل؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن نأتي السحرة والكهنة فهذا مما نهينا عنه. قال 21: تعبدهم بالمكاء والتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق. كانوا إذا طافوا بالبيت صفروا وصفروا، وقد نهينا عن مشابهة المشركين، فالتصفير غير جائز، التصفير الذي هو المكاء غير جائز، ولا أعلم أحدا من السلف فعله، وإنما يفعله من لا مروءة عنده، أو يفعله صبية الناس، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة فعل ذلك. أما المكاء فهو الصفير، وأما التصدية فهي التصفيق، والتصفيق منهي عنه. والصحابة رضي الله عنهم لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم ونابه شيء في الصلاة ماذا صنعوا؟ صفقوا، ماذا صنعوا؟ صفقوا. فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما التصفيق للنساء. فاختلف أهل العلم هل التصفيق على العموم غير جائز؟ فبعض أهل العلم قال نعم هذا غير جائز، واحتجوا بأنه وإن كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصفيق في الصلاة، والتصفيق في الصلاة فعل للحاجة، فنهيه عنه للحاجة فالأولى أن ينهى عنه لغير الحاجة، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. وأما الذين يقولون بعدم الجواز أو بالجواز فيقولون هذا أمر خاص بالصلاة، هذا أمر خاص بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم، وهذا لا يقيد به هذا الأمر العام، لأنه كما قلت إذا نهي عن ذلك للحاجة فالنهي عنه لغير الحاجة من باب أولى. ثم الفعل في الصلاة أخف من الكلام، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سبحان الله، والكلام في الصلاة أشد من الحركة والفعل، أشد من الحركة والفعل. فنهيه صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم إليه يدل على أن نهيه لغير الحاجة أولى. قال الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا. أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أهل العلم لهم في ذلك أقوال، يعني كيف اتخذ المشركون دينهم لهوا ولعبا؟ والله عز وجل نهاهم عن ذلك. قال بعض أهل العلم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدينهم الذي هو الحق وإن كانوا ينتسبون إليه كدين إبراهيم، فجاءهم مقرا ومصدقا لدين إبراهيم وأضاف عليه أشياء، لكن كانت أو كان المنهج واحد توحيد، فاتخذوه لهوا ولعبا. والثانية أنهم اتخذوا اللهو واللعب دينا، اتخذوا اللهو واللعب دينا، كما كان يصنع أحدهم إلها من العجوة ثم يأكل، كان يصنع إلها من العجوة ثم يأكله، فهذا اتخاذ لهم اللهو واللعب دينا. وكذلك فعل ما لم يؤمر به العبد وتعديه على حدود الله عز وجل هو أيضا اتخاذ لدين الله عز وجل لهوا ولعبا. وقد أخرج ابن ماجه وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في نفس واحد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بدين الله أو بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فسمى التعدية والتعدي على حدود الله عز وجل سماه لعبا، سماه لعبا. قال الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أغلب المشركين لا يفهمون قضية الرسل، لا يفهمون قضية الرسل، ولا يميزون ما بين النعمة والابتلاء، لا يميزون ما بين النعمة والابتلاء. والفرق بينهما أن هذه نعمة في الظاهر وهذه نعمة في الظاهر أيضا، في الظاهر أيضا، لكن قد تكون هذه النعمة على فلان منة من الله عز وجل أو منة من الله عز وجل، وتكون على غيره نقمة وابتلاء، وتكون نقمة عليه. فما الفارق؟ أو كيف يعرف الإنسان من نفسه أن النعم التي أعطاها الله عز وجل إياه إنما هي منحة منه ورحمة منه، إنما يعلم ذلك إذا وجد من نفسه أنه بعدما أنعم الله عز وجل عليه بالنعمة ازداد لله شكرا سبحانه وتعالى. وإنما يوفق العبد لذلك إذا كانت منحة من الله عز وجل، وإلا فيستدراج من الله. وقد ينعم على العبد بنعم كثيرة كالأموال والأولاد، كما قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هم لا يعلمون أننا نستدرجهم بهذه النعم التي هي في الظاهر نعم، لكننا أعطيناهم لها، لهم أعطينا هذه النعم لهم من باب الإيه؟ الاستدراج. والله عز وجل قال له، قال لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنختنهم فيه. وقال له: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما أعطاهم الله عز وجل هذه النعم التي هي في الظاهر نعم إلا ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ثم مع ذلك تزهق أنفسهم وهم كافرون. ما فلتهم هذه النعم. ولذلك الله عز وجل قال: ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى الله زلفى. ولذلك أصحاب الجنة الرجلان اللذان تنازعا، هذا الكافر احتج بماذا؟ أكثر منك مالا وولدا، يعني لو كان الله عز وجل ساخطا عليه ما أعطاني لا مالا ولا ولدا. كذلك المشركون كانوا يحتجون على الأنبياء أن الله عز وجل قد رضي عنهم، فإن قيل لهم: فما دليل الرضا؟ قالوا: ألا ترون أننا أكثر منكم أموالا وأولادا، وهذا لا يدل على الرضا من الله عز وجل. فقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وهذه نزلت فيما أخرجه ابن ماجه هو حديث حسن في الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين، وفي الضعفاء الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كخباب وبلال وصهيب ونحوهم من الصحابة من ضعفة الناس وفقرائهم. وكان هؤلاء هم الذين أسلموا معه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أتباع الأنبياء من هم؟ الضعفاء. فجاء المشركون، قد أخرج ابن ماجه أن الأقرع بن حابس وعينة بن حصين أتي النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد التف حوله ضعفة الناس، فوجد حوله خباب وبلال وصهيب وغيرهما أو غيرهما من الصحابة، فارتحلوا ثم اختلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن كنت تريد أن نؤمن بك فاجعل لنا مجلسا لا يحضره ضعفة الناس، أندخل في دين يجلس معنا فيه فلان وفلان؟ فإن كنت تريد أن ندخل في دينك فاطرد عن مجلسنا ضعفة الناس أو ضعفة الناس. في رواية: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل تألفا لقلوبهم، تألفا لقلوبهم. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والله عز وجل أمره أن يكون هؤلاء هم الجلساء له صلى الله عليه وسلم. فالمشركون منعتهم الأنفة من أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الجهل والعالم منهم ما كان يدعي ذلك كما فعل هرقل مع كفره. قال لأبي سفيان أتباعه من؟ أضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهؤلاء هم أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل، لأن أشراف الناس إنما يفتنون بحب الشرف، بحب الشرف، ويتأفف أن يفعل ما فعله ضعفة الناس. أقول كيف أفعل مثل ما يفعلون؟ وفي بعض الطرق وإن كانت ضعيفة في تفسير قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، أنهم قالوا يا محمد أصحابك الضعفاء يكونون في أوائل الصفوف يعني في الصلاة، تأخرهم واجعل الصف الأول لنا فلا يقف بجوارنا أحد منهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فهؤلاء يمنعهم الشرف. ثم هم كانوا قبائل، فإن كانت النبوة فيهم كانوا معه، وإن كانت النبوة في قبيلة غيرهم لم يكونوا معه. قال الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وهذه التي سبقتها. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التحريف هو الإمالة، التحريف اللغة هو الإمالة، فكل تحريف فيه إمالة، إمالة عن الشيء. والتحريف هو أن تجعل الحق على حرف، أن تجعل الحق على حرف، أن تجعل الكلام على حرف، وهذا الحرف يحمل وجها ووجها، فيصيرون الوجه الذي لا يحتمل إلى ما هم عليه لما جعلوا الحق على الحرف. فماذا صنعوا؟ أمالوا بالحق عن طريقه عن جدته، وضعوه على حافة، فجعلوه يحتمل وجها ويحتمل وجها آخر فحرفوا. وأنتم تعلمون هذا ليس محل بسط الكلام في مسألة التحريف، لكن أيضا التحريف إنما يأتي ويدخل على من جهل وجه التفسير، لأن التحريف يكون في أي شيء؟ التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، وأغلب التحريف إنما يكون في المعنى، أغلب التحريف يكون في المعنى، أما الألفاظ فقليلة جدا. قولوا حطة قالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، التحريف في اللفظ قليل جدا. قولوا سمعنا قالوا راعنا، فالتحريف في اللفظ قليل جدا، لكن التحريف في المعنى هو الذي عليه كلام أهل العلم ومداره. والتحريف في المعنى إنما أتى من الجهل بالتفسير، وهذا الذي دعا الناس يختلفون هل القرآن فيه مجاز أم ليس فيه مجاز، والمجاز صرف الكلام عن ظاهره، فهل القرآن فيه مجاز ولا لا مختلف فيه. وشيخ الإسلام يشدد جدا على أن القرآن ليس فيه مجاز، وإنما دخلت تلك الشبهة إما عمدا وقصدا للتحريف، وإما على صالح هذه الأمة من باب أنهم لم يفهموا وجه التفسير فاختلفوا، أو قالوا التفسير هل التفسير في القرآن يكون لألفاظه أم لجمله وتركيبه. يقول شيخ الإسلام تيمية التفسير إنما لا يكون لألفاظ الكلام، إنما يكون التفسير لجمله وتركيبه، فالجملة والتركيب يفهم منها المعنى. ولذلك في أوجه التفسير تعلم دلالة السياق، ويقال إنما فهم هذا بدلالة السياق بالدلالة التركيبية يقولون هذه دلالة إفرادية وهذه دلالة تركيبية. دلالة إفرادية أي هذا اللفظ بمفرده يدل دلالة واضحة على هذا المعنى، لكن الدلالة التركيبية أن هذه الآية لو فسرت ألفاظها مجردة لا تفهمها أو لا تفهم المعنى الحق منها، إنما لتعلم الحق منها ماذا تصنع؟ خذ السياق، خذ الإيه؟ السياق. فلو أتيت على قول الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أهل البدع يقولون يخاصمون أهل السنة يقولون طيب أنتم تصرفون الألفاظ عن ظاهرها. نقول كيف؟ يقولون أنتم هل تثبتون لله الجنب؟ نقول لا، من نثبت لله الجنب؟ فيقولون ألم يقل الله عز وجل في جنب الله فنسب الجنب له؟ نقول أنتم ما فهمتم، إنما فهموا بدلالة التركيب ولا بدلالة الإفراد؟ الإفراد. فأخذوا كلمة وجه جنب الله مفردة فقالوا جنب الله على مذهبكم يعني لله عز وجل جنب، والله عز وجل لم يثبت له ذلك. إنما الدلالة التركيبية ودلالة السياق تدل على في جنب الله يعني في حق الله عز وجل. والسلف لم يجعلوا هذه الآية من آيات الصفات. الكلام يطول على التحريف، لكن الشاهد أن المشركين كانوا يحرفون، إما أنهم يحرفون اللفظ وإما أنهم يحرفون المعنى. طيب نتوقف نتوقف نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. تفضل.